السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سلك طريقه وسار على دربه. أما بعد، فما زلنا معا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما زال رحمه الله يثبت صفات الله تبارك وتعالى من كتاب الله عز وجل. وقد سبق وأن أثبت أن لله عز وجل من صفات الجلال والكمال صفات الإرادة والمشيئة والحب والبغض والكراهية والرحمة وغير ذلك مما سبق وتكلمنا عنه وأثبتناه، كذلك صفات السمع والبصر إلى غير ذلك. واليوم نتكلم عن بقية الصفات، بدءا من صفة المجيء، مجيء الله تبارك وتعالى سبحانه لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يأتي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على ما يليق بجلاله وكماله. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن أهل التعطيل كعادتهم نفوا هذه الصفة، لأن أهل التمثيل قالوا يأتي ويجيء كمجيئنا، يتحرك كحركتنا، لكننا نقول أنه يأتي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى أفعاله الذاتية كلها حقيقة، ودعوى المجاز فيها إنما هي تعطيل لأفعاله سبحانه وتعالى. كما أن اعتقاد أن المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. يعني هؤلاء المعطلة نظروا إلى الممثلة، فالممثلة قالوا إن مجيئه من جنس مجيء المخلوقين، فأولئك جعلوا مجيئه من جنس مجيء المخلوقين حتى يعطلوا هذا المجيء، وقالوا إن الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يكون هناك شيء مثله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو لا يجيء ولا يأتي. لكن نقول إن الله عز وجل يأتي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يشترط أبدا أن يكون مجيئه وإتيانه على نفس الصورة التي نتحرك بها نحن أو التي يتحرك بها المخلوق. فالمخلوق جسم له حدود وأبعاد معروفة، أما الخالق جل في علاه فإننا لا نعرف كنها ولا نعرف كيفيتها ولا نعرف كيف يأتي، كيف ينزل في ثلث الليل الآخر، كيف استوى على عرشه، كل هذه أشياء لا نستطيع أبدا أن نتكلم فيها. وقد روى ابن مندة رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وقال الذهبي تعليقا على هذا الحديث: إسناده حسن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. هذه من الأحاديث أيضا التي تؤكد مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم من قذاب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ننادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. فهذا انتظار لله عز وجل أن يأتيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فهذا أيضا بيان أن الله عز وجل يأتي. قال الذهبي رحمه الله، أحاديث نزول الباري متواترة، وقد زلت أقلام وضلت أفهام في معنى الآيات في قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال القرطبي رحمه الله، لا يجوز أن يحمل هذا وما أشباهه مما جاء في القرآن والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال، لأن ذلك من صفات الأجسام والأجرام. تعالى الله الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرا. هذا قول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا على اعتقاده، لأنه يعتقد المذهب الأشعري، ولذلك نفى أن يكون الله تبارك وتعالى أن يأتي أو أن يجيء أو أن يتحرك أو أن يكشف عن ساقه إلى غير ذلك، فقال لأن ذلك من صفات الأجسام والأجرام. يعني أسند صفة الجسمية إلى الله عز وجل أولا، ثم نفى عنه صفة الانتقال أو المجيء، وبالتالي بنى النتائج على مقدمات باطلة. فالبطلان هو أن نعتقد أن الله عز وجل جسم كأجسامنا، أو له شكل كأشكالنا، أو له حركة كحركتنا، فهذا من البطلان الكبير. ولذلك هو شبه، أو كله المعطلة جميعا شبهه ثم عطل، فلا بد حتى يعطل أن يمثل أولا، حتى يعطل التمثيل الذي مثله. لكننا أهل السنة نقول إن الله تبارك وتعالى له من الصفات ما أثبته لنفسه، ولا نشبهه بأحد من خلقه سبحانه وتعالى، فله من الصفات كل ما أثبته لنفسه، ولا نستطيع أن نخوض في كيفية إثبات تلك الصفات أبدا. وهذا ما ندين الله تبارك وتعالى به. في قوله تعالى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا، فهل الاستفهام عندما يأتي بعده استثناء، فالاستفهام يفيد النفي. هل ينظرون إلا، فالاستفهام يفيد النفي، يعني ما ينظرون إلا، معناها ما ينظرون إلا أن يأتيهم. وينظرون بمعنى ينتظرون، فلا ينتظرون إلا أن يأتيهم ربنا تبارك وتعالى في ظلل. وفي ليست للظرفية، ليس معنى ذلك أن الظلل تحيطه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، وإنما في للمصاحبة، لأن الله تبارك وتعالى يحيط بكل شيء من خلقه. فكلمة في ظلل أي مع ظلل، فإنه عند نزوله سبحانه لفصل القضاء بين عباده تشقق السماء بالغمام الأبيض في ظلة عظيمة لمجيء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. تبين الله تبارك وتعالى أن هذه الظلل هي عبارة عن الغمام الأبيض الذي تتشقق عنه السماء يوم القيامة. الغمام هو السحاب الأبيض الذي يبقي الجو مستنيرا بخلاف السحاب الأسود أو الأحمر. السحاب الأسود أو الأحمر يصاحبه ظلما. قوله تعالى: فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ملائكة معطوفا على لفظ الجلالة. وقد ذكر إتيان الملائكة في حديث الصور الطويل. وحديث الصور الطويل هذا حديث في متنه مقال، لكن في كل جزء من جزئياته شاهد عليه. فيبدو أن أحد القصصين جمع جزئيات الحديث في حديث واحد، لكن الحديث ككل لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون تساوي هل ينظرون السابقة، أي ما ينتظرون إلا واحدة من هذه: إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الآية السابقة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هذه الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهؤلاء الله تبارك وتعالى يقول إنهم ما ينتظرون إلا أن تأتيهم واحدة من هذه. الأولى أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الثانية أو يأتي ربك، أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة. الثالثة أو يأتي بعض آيات ربك، وإتيان بعض الآيات هو الذي معه تنتفي التوبة، لا تقبل التوبة، وهي طلوع الشمس من مغربها. وفي هذه الحالة أو في الحالة الأولى إتيان الرب وإتيان بعض آياته لا تقبل التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. ففي هذه الحالة أو في حالة إتيان الملائكة لقبض أرواحهم في الحالتين جميعا لا تنفع التوبة. الحالة الثانية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هي حالة الحساب حيث لا ينفع الندم. والآية تثبت مجيئه سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. ويستفاد منها التحذير من هذا الموقف الذي يجيء فيه الرب تبارك وتعالى، والذي يظل الناس 40 سنة واقفين شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون أن يأتي الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة. فهذا للتحذير من ذلك الموقف ومن ذلك اليوم المشهود. قال رحمه الله: وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا أدت تنبيه. وإذا دكت الأرض دكا هذا يوم القيامة. ثم قال سبحانه دكا للتأكيد: إذا دكت الأرض، هذا يحدث يوم القيامة لما تكون الجبال كالعهن المنفوش. فقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وكرر دكا مرتين لزيادة التأكيد ولعظمة الدك ولعظمة الدك في ذلك اليوم، حيث تدك الأرض والجبال حتى تكون مستوية. قال تعالى: فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فلا يوجد في الأرض في ذلك الوقت لا مرتفعات ولا منخفضات ولا انحرافات، وإنما تبسط الأرض وتمد مد الأديم العكاظي كما أخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قوله وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تذكى الأرض وتسوى، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا الملك الألف واللام هنا لاستغراق جنس الملائكة، هنا تسمى الاستغراقية كقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، فكل الإنسان في خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. فالألف واللام تأتي أحيانا لاستغراق الجنس كله، وقد تحدثنا قبل ذلك عن الألف واللام وعن مجيئها في القرآن الكريم. فهنا وجاء ربك والملك يعني كل الملائكة، كل الملائكة بلا استثناء ينزلون إلى الأرض صفا من وراء صف، فتنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة، وهكذا إلى السماء السابعة. وبعد ذلك الملائكة المقربون وحملة العرش، والآية تثبت مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة. قال وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، والمعنى واذكر يا محمد، أو ذكر الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم بيوم تشقق السماء، فتشقق السماء بالغمام، فتتشقق شيئا فشيئا، يخرج منها الغمام ويثور، يخرج منها هذا السحاب الأبيض ويثور متتابعا شيئا فشيئا، وذلك لمجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. قال ونزل الملائكة تنزيلا، وهو نزول الملائكة من السماوات طبقة طبقة كما هو واضح وكما هو معلوم. أهل السنة يؤمنون أن الله تعالى يأتي بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، لأن الله عز وجل ذكر ذلك عن نفسه وأثبته لنفسه، أما كيفية المجيء فلا نعلمها. دائما نثبت الصفة على المعنى الذي وردت به، لكن الكيفية لا نعلمها دائما، نقول في الكيفية الله أعلم بها. وكما قدمنا ونقدم ونقول دائما قول الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب قاعدة، لما تكلم عن الاستواء فقال الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول يعني مجهول. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا في سائر الصفات. الصفات معلومة نعلم المعنى، لكن الكيف كيفية الصفة بالنسبة للرب لا نعلمه، لأننا نعلم المعنى بالنسبة لنا مع الكيفية، بالنسبة للمخلوق نعلم المعنى مع الكيفية، نعلم أن المخلوق يأتي ويجيء وينزل بكيفية معينة، لكن كيف مجيء الرب تبارك وتعالى، كيف نزوله، كيف استواءه إلى غير ذلك، كل ذلك لا نعلمه، لأن الله تبارك وتعالى ما أخبرنا عن الكيفية. وكما بينا قبل ذلك إن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة، والمشاهدة مستحيلة في حق الرب تبارك وتعالى في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، أو بمشاهدة النظير، والنظير مستحيل لأنه ليس لله تبارك وتعالى ند ولا شريك ولا نظير ولا مثيل، أو بالخبر الصادق، والخبر الصادق لم يأتي عن الرب تبارك وتعالى ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يأتي شيء ليبين كيفية الصفات لله عز وجل، وعلى ذلك فإننا نثبت الصفات ولا نثبت الكيفية، نظر إثبات الكيفية لله عز وجل الذي هو أعلم بها وحده سبحانه وتعالى. أما نحن فنحن نثبت الكيفية ولا نعلمها، لا نقول كيف هي، نحن نثبت أن لله أن الصفات لله كيفية ولا ننفي الكيفية، لكن ننفي علمنا بالكيفية، نحن لا ننفي وجود الكيفية لكن ننفي علمنا بالكيفية. أهل التعطيل كما قدمنا خالفوا أهل السنة في هذه الصفة، في صفة المجيء، حجتهم في ذلك أن الانتقال والحركة من صفات الأجسام، وإثبات الصفات مثل هذه الصفات يدل على التماثل، على المثلية، أن الخالق مثل المخلوق. وهذه ولا شك دعوة باطلة، لأن النص أثبت المجيء والإتيان، فإذا قيل إن المجيء باطل صار النص باطلا وبطلان النص مستحيل. وإن ثبت، إن ثبت النص وهو حق، النص ثابت، إن ثبت النص صار كلامهم هو الباطل، فالنص ثابت ولا ريب. أما التحرج من إثبات المجيء للمماثلة فلا حرج في ذلك، لا حرج في إثبات المجيء، ولا حرج في أن نقول إن الله تبارك وتعالى يأتي، لكننا ننفي المماثلة. لا حرج في إثبات المجيء، لكن الكيفية، كيفية المجيء غير معلومة، والله تعالى ليس كمثله شيء كما أخبر عن نفسه، فهو يجيء لفصل العباد، للفصل بين عباده على الكيفية التي يعلمها ولا نعلمها نحن، ولا يمكن لنا أن نتصورها، لأننا لا نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى. ثم إن كيفية المجيء تختلف من مخلوق لآخر، كيفية المجيء تختلف من مخلوق لآخر، يعني مجيء الإنسان في صورة مجيئه بخلاف مجيء الطائر، هذا يأتي بصورة معينة وهذا يأتي بصورة أخرى، تماما تختلف تماما، هذا يأتي سعيا على قدميه، هذا يأتي طائرا بجناحيه. الإنسان يأتي سعيا على قدميه، الحيوانات ذوات الأربع تأتي سعيا على الأربع، وهكذا. فتختلف صفة المجيء بين المخلوقين، اختلافها بين المخلوق والخالق أولى. فنحن نثبت الكيفية لكن لا نعلم الكيفية كيف تكون، نثبت أن الله تبارك وتعالى يجيء ويأتي لكن لا نعلم كيف يجيء ولا كيف يأتي، لأن ذلك من علم الله عز وجل الذي لم يطلعه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. المحرفون قالوا جاء ربك، بمعنى جاء أمر ربك، وذلك استنادا إلى قوله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قالوا بما أن الله عز وجل قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهنا قال وجاء ربك، يبقى إذن الإتيان والمجيء إنما هو للأمر وليس للرب تبارك وتعالى. كل مجيء أو إتيان في الكتاب أو في السنة يؤول على أنه إتيان الأمر، فهذا من باب تحريف الكلمة عن مواضعه. ويجاب على ذلك بأن الله تبارك وتعالى ذكر إتيانه وذكر إتيان أمره، الله عز وجل ذكر إتيانه وذكر إتيان أمره، فلو كان المقصود من ذكر إتيانه هو إتيان أمره لذكر الله سبحانه وتعالى ذلك بذلك اللفظ، بدلا من أن يقول وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك. لكن التفصيل يقتضي أن نفهم كل نص بحسبه، فعندما أراد الله سبحانه وتعالى إتيان الأمر قال أتى أمر الله، فما الذي يمنع أن تأتي الآية الأخرى بلفظ وجاء أمر ربك؟ لا شيء يمنع، لكنه سبحانه وتعالى أوردها بهذا النص وجاء ربك، أو بالنصوص الأخرى التي وردت في إتيان الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هذا كله إتيان للرب تبارك وتعالى بخلاف إتيان أمره سبحانه وتعالى. وبعضهم حاول الاستدلال بأن مجيئه سبحانه ممتنع، وأنه يجب تأويل كما يجب على الإنسان تأويل قوله تبارك وتعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، فجاءوا بمثل هذه الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. قالوا المراد في هذه الآية وأمثالها إتيان الفتح، لكن الله عز وجل أضاف الإتيان إلى نفسه لأنه من عنده. فالإتيان يأتي في القرآن الكريم على صورتين: صورة مطلقة نقول وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك، هذا إتيان مطلق، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا إتيان مطلق ليس مقرونا بشيء آخر. فالإتيان المطلق عندما يأتي في القرآن فهو منسوب للرب تبارك وتعالى، أما الإتيان المقيد إذا قيد فهو على ما قيد به. فالإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه وتعالى نوعان: نوع مطلق ونوع مقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه أو نحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير، وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فهنا الذي جاء هو الكتاب. فإذا قيد المجيء بشيء آخر عسى الله أن يأتي بالفتح، فالذي يأتي هو الفتح، فالذي قيد بشيء آخر فمعنى ذلك هو مجيء ذلك الشيء. كما نقول في لغتنا نحن مثلا، يعني الموظفون في وظائفهم بعضهم يقول مثلا: جاءنا الوزير بمكافأة. هل يكون الوزير نفسه جاء؟ لم يكن الوزير نفسه هو الذي جاء بالمكافأة، لكنه أرسل المكافأة أو أمر بالمكافأة فأتت إليهم المكافأة. عندئذ يجوز جدا في اللغة أن نقول جاء الوزير بالمكافأة. فإذا أضيف المجيء عموما فإنه يعني مجيء ما أضيف. أما إذا أطلق عندما يقولون جاء الوزير فقط، ما المعنى لا يحتمل معنى آخر أن الوزير هو الذي وصل، إنما جاء الوزير بالمكافأة أن المكافأة هي التي وصل، هذا هو ما تحتمله اللغة. ولذلك الإتيان والمجيء إذا جاء مقيدا فهو يكون على ما قيد به. أما إذا أطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى، وذلك كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الفائدة المسلكية التي يتأثر بها سلوكنا نحن من الإيمان بصفة المجيء والإتيان هو الخوف من هذا المقام الرهيب والمشهد العظيم الذي يأتي فيه ربنا تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده. وقال النبي عليه السلام: إن الإنسان يخلو به الله عز وجل فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، حديث رواه البخاري. وأيضا حديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث النجوى عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله عز وجل يبني عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه. هذا كله بيان لأن الله تبارك وتعالى يأتي ويجيء ويدني بعض القوم منه سبحانه وتعالى ويقصي بعض القوم عنه سبحانه وتعالى، هذا كله ثابت في حق الله عز وجل. ثم بعد ذلك إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهذه من الصفات الذاتية الخبرية، صفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية. وقلنا إن الصفات الذاتية الخبرية هي الصفات التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء أو أبعاد، لكنها بالنسبة لله عز وجل ليست كذلك، إذ إن الله تبارك وتعالى هو الغني فلا يحتاج جزء منه إلى جزء آخر. تكلم ابن تيمية رحمه الله في إثبات صفة الوجه فقال: وقوله ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. أهل التعطيل كعادتهم نفوا أن يكون لله عز وجل وجه، قالوا الله تبارك وتعالى ليس له وجه. فما المراد بالوجه في الآية؟ قالوا المراد به الذات. ثم قالوا: والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقالوا الوجه هنا مجاز ليدل على الذات، قالوا الوجه مجاز ليدل على الذات لأنه ليس جزء من الذات يفنى. فإذا كان له ذات لا فيها وجه ويدان كما تقولون وقدم وساق وغير ذلك، والذي يبقى هو الوجه، يبقى معنى ذلك بقية الأجزاء تفنى. وبنفس القاعدة هم صوروا أن الله تبارك وتعالى أجزاء، وبالتالي هذه الأجزاء ينبغي أن تفنى حتى يبقى الوجه. وعلى ذلك فإنه ينبغي صرف اللفظ إلى غير معناه، فالوجه معناه الذات. هكذا استدلوا، هكذا قال. لكن نقول إن إثبات الوجه لا يقتضي إثبات كون الله عز وجل مركبا من أعضاء كما يقول المجسمة، بل الوجه صفة لله عز وجل على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه، لا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. وإذا كان المراد من أن الذي يبقى هو الذات فنقول نعم، إن المراد من الآية إن الذي يبقى هو الذات التي من صفاتها أن لها وجه، لأنه لو لم يكن لها وجه ما استدل الله تبارك وتعالى بهذا الدليل ليبين ويبقى وجه ربك. والإشارة بالوجه لأن الوجه عندنا في المخلوقين هو أشرف شيء في المخلوق، فالله تبارك وتعالى يضرب الأمثال ويقرب إلى أذهان الناس حتى يعلموا حتى يسمعوا. وبالتالي فنقول إن المراد بالوجه هو الذات التي لها وجه ثابت كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذكر البيهقي رحمه الله نقلا عن الخطبي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت الوصف إلى الوجه دل على أن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه. يعني عندما ننظر إلى التصريف النحوي: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكان ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، ولو كان صفة للذات عموما لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لقال ذي الجلال والإكرام. لكن الله عز وجل قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي أن ذو الجلال والإكرام قال الجلال والإكرام للوجه، فذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات، بخلاف في نهاية السورة في سورة الرحمن لما قال الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ننظر الفارق بين المعنيين. ودائما الإعراب فرع المعنى، فإذا فهم المعنى وعلم يسهل الإعراب. فهنا الله عز وجل في الآية الأولى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا يدل على بقاء الوجه، لأن ذو الجلال والإكرام صفة للوجه. في الآية الأخرى في آخر الصورة: تبارك اسم ربك، لم يقل ذو الجلال والإكرام، ولكن قال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا ليؤكد أن ذو الجلال والإكرام صفة للوجه الذي هو من صفات ذات الرب تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك. وثبت أنه لما تجلت له النار قال: أعوذ بوجهك صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خير. سبحات وجهه أي جلاله وبهاؤه وعظمته ونوره، وبصره سبحانه ينتهي إلى كل شيء، فلو كشف الحجاب لانتهى كل شيء. ولهذا فأهل السنة يثبتون أن لله عز وجل وجها، وأنه ليس كأوجه المخلوقين بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يمكن إدراك كيفيته لأن الله عز وجل قال: ولا يحيطون به علما. فلا يحاولن أحد أبدا أن يتصور هذه الكيفية، لأن الله حرم هذا. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مما يدل على إثبات صفة الوجه قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كما قدمنا. وذو تدل على إثبات الصفة، لأنه لو أنه كان المراد بالوجه الذات لكان التعبير أن يأتي ذي الجلال والإكرام. الجلال معناه العظمة والسلطان، والإكرام مصدر من أكرمه، فهو سبحانه مكرم لمن أطاعه ومكرم ممن قام بطاعته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذو الإكرام، فهو مكرم ومكرم، مكرم لمن أطاعه، مكرم ممن قام بطاعته سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى الله عز وجل لجلاله وكماله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه، أهل لأن يكرم من الطائعين من المحبين له وأن يثنى عليه. وإكرام كل أحد بحسبه، فإكرام الله عز وجل أن نقدره حق قدره وأن نعظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. وفي قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء فان وزائل إلا وجهه سبحانه وتعالى. وكل عمل كذلك فان وزائل، كل شيء وكل عمل إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه، كل عمل كذلك زائل إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. يعني لا تنافي بين أن نثبت أن كل عمل فان إلا ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا يحتمله معنى الآية، لكن الآية أيضا تثبت الوجه لله تبارك وتعالى. والآية فيها إثبات ودليل على صفة الوجه لله عز وجل، وأنه من الصفات الذاتية الخبرية. وكذلك نكرر ونؤكد: ليست صفات الله تبارك وتعالى الخبرية ليست أبعاضا لله تبارك وتعالى، ليست أبعاضا ولا أجزاء، لأن ذلك يوهم نقصا في حقه سبحانه وتعالى. فالله هو الغني، لا يحتاج جزء منه إلى جزء آخر. أما تفسير الوجه بالثواب فهذا باطل، لأن الثواب قابل للعدم والوجود، والثواب حادث، يعني قال ويبقى وجه ربك يعني ثواب رب، هذا تأويل باطل، لأن الثواب قابل للعدم والوجود، والثواب حادث بعد أن لم يكن، وجائز عقلا لولا وعد الله أن يرتفع. الله تبارك وتعالى يأتي بالثواب ويحدثه وهو لم يكن قبل ذلك، وجائز عقلا أن الله عز وجل أن يرفعه وألا يأتي به. فالكلام الذي قالوه والتأويل الذي حرفوه مردوده عليهم، لأنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ يدل على أنه الوجه وليس الثواب، كذلك مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وأجمعين، كذلك لا يمكن وصف الوجه بالثواب، ولا يمكن وصف الثواب بأنه ذو الجلال والإكرام، لا يقول أحدا ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، فلا يمكن أبدا أن يوصف الثواب بأنه ذو جلال وذو إكرام. ثم كذلك إن النصوص النبوية التي تثبت الوجه كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فكل ما جاء من كلمة وجه مضافا إلى الله سبحانه وتعالى إنما يراد بها وجهه الذي هو صفته سبحانه، حتى في قوله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله، فسرها بعضهم بالجهة، ولكن بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصلي إذا قام يصلي فلا يبصقن أمام وجهه، لأن الله قبل وجهه، إذا قام المصلي ليصلي فلا يبصقن قبل وجهه، هكذا يقول النبي عليه السلام لا يبصق في أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. وعلى هذا نعود من إمتى المايك فصل؟ من إمتى المايك فصل عشان أبدأ الجزء إن أنا ما حدش متابع المايك فصل من إمتى؟ حوالي 10 دقايق منين؟ من 10 دقايق ل 5 دقايق منين؟ الجزء اللي انا كنت بتكلم فيه كان ايه؟ ده انا بتكلم من ساعتها وانا مش فاهم خالص. ده انا تكلمت على صفة اليدين. طيب إن شاء الله لما نتكلم عن صفة اليدين بدءا من المحاضرة القادمة، نقدر الله تبارك وتعالى لنا لقاء إن كان في بعض الأسئلة في الدقائق القليلة البقية، نعم انا اكتشفت ان المايك فصل دلوقتي، بس انا عارف انكم ما سمعتوش، بس انا ما اعرفش انكم لا الذات غير الالوهيه، كيف ذات الله بمعنى الالوهيه هو يعني الذات هي الذات، اي شيء عبارة عن ذات، هذه الذات ما هي كيفيتها بالنسبة لله عز وجل ما نعرفش، فالذات هي وجود الله تبارك وتعالى، وجوده له ذات سبحانه وتعالى، مش يعني ايه لا نستطيع ان نقول كلمة كيان، لان كيان هذه لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، لكن الوارد في السنة كلمة ذات، وفي الكتاب كلمة نفس، ويحذركم الله نفسه، في الكتاب كلمة نفس وفي السنة كلمة ذات، لإبراهيم عليه السلام كذب ثلاثة كذبات كلهن في ذات الله عز وجل. هذا حديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة الله. وكذلك ما ورد عن قبيل بن عدي رضي الله عنه وارضاه ورحمه لما جاء مشركو مكة يصلبوه فقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أسلاء سلو ممزع. هل من سؤال آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدد التسعة يعني أنا عفوا مش قادر أول محاضرة، إنما ممكن أجاوب على بعض الأسئلة. تفضل يا أبي. جزاك الله خير وشكرا. تفضل يا أميرة. تسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة. هناك مذهب لم أسمعه من قبل، كل بعض معلمة إيمان درسه أريد معرفة صحة هذا المذهب هذا، حتى لو موضوع لكن أعرف أريد أن أدرس مذهبي. نعم، ما هو المذهب؟ ما هو المذهب يعني؟ ما هو المذهب وما هي ما هي يعني أركان هذا المذهب؟ معتقداته ايه؟ عند الجن يتحرك بجسمك؟ نعم. شوف يا بنتي، ما تروحش لحد ابدا، فان معظم الذين يعالجون هذه الاشياء دجالون، معظمهم دجالون، فلا تذهبي إلى أحد أبدا وتوكلي على الله سبحانه وتعالى. والعلاج سهل جدا، علاج هذه الأشياء ما أيسر، لكن يحتاج إلى عزيمة داخلية منك أنت، يحتاج إلى عزيمة داخلية منك أنت. لأن إيه يعني كان في لسه من أيام قليلة جدا كانت أخت اتصلت علي علشان برضه عندها نفس الكلام، فقلت لها على العلاج. أذكار بتقولها كل يوم، لكن لما جت تطبقها بنفس الطريقة اللي قلت لها عليها ما قدرتش. المهم في الأذكار أن تكون النية موجودة، نية الشفاء، كل نية متوجهة لله تبارك وتعالى أن يشفي الله تبارك وتعالى بهذه الأوراق. واللي بيتقال حاجات بسيطة جدا، ما تاخدش 3-4 دقايق قبل النوم وبعد الفجر على وضوء، قبل النوم وبعد الفجر على وضوء تقرأ الفاتحة ثم آية الكرسي ثم خواتيم سورة البقرة من أول آمن الرسول آخر آيتين في سورة البقرة، الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ثم بعد ذلك المعوذات، قل هو الله أحد والمعوذتين في الكفين، الإنسان يدخل ويمسح جسمه 3 مرات، المعوذات 3 مرات في الكفين يقرأهم الإنسان يدخل ويمسح جسمه. قبل هم دول بس قبل قراءة هذه الأشياء تكون النية متوجهة إلى الله تبارك وتعالى إن الإنسان بيقرأ هذه الأشياء حتى يشفيه الله عز وجل من مس الجن أو من السحر إذا كان في سحر. ودي مجربة كتير جدا جدا جدا في حالات لا أستطيع حصرها، حالات كتيرة جدا اللي كان فيه مس واللي كان فيه سحر بمجرد ما عمل هذه الأشياء بهذه النية ربنا شفاه في وقت وجيز يعني. لكن أهم حاجة العزيمة، لأن أول ما هتيجي تقري أنت تلاقي بتقري القرآن كله لكن ما بتتأثريش زي ما أنت كتبت، مش بتتأثر. ممكن تقري القرآن كله فعلا ما بتتأثريش، لكن لما أول ما هتبتدي تقري بالنية هتلاقي نفسك مش قادرة تقري، هتلاقي العملية صعبة جدا. لكن عشان كده بنقول تحتاج إلى عزيمة شديدة جدا، عزيمة قوية جدا. ويعني مع هذا الشيء إن أمكن نحضر ورق السدر اللي هو شجر النبق، ورق السدر، وتضع سبع ورقات في إناء به ماء تقرأ عليه سورة البقرة كاملة ويشرب من مائها ويغتسل به. ده برضو علاج طيب مع العلاج الأول، وإن شاء الله بإذن الله يأتي الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى ولا يذهب لأي أحد أبدا، لأن معظم الناس اللي الناس بتروح ليها ناس دجالين، يبقى في غالب الحال مصاحب لجن، وهذا الجن يعمل على إراحة المريض لفترة من الزمن حتى يستنزف المريض ويستنزف أمواله، يرتاح شوية وبعد كده يتعب يرجع يلجأ لنفس الساحر تاني ولنفس القارئ تاني. عافاك الله من كل سوء، ابعدي عن هذا الطريق تماما وتوكلي على الله وعالجي نفسك أنت بالقرآن. الشفاء في القرآن وليس في القارئ، الشفاء في القرآن وليس في القارئ. تقرأي أنت القرآن لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر أصابه مس الجن، سحر صلى الله عليه وسلم، فلما سحر أنزل الله تبارك وتعالى عليه المعوذتين قرأهما مرة واحدة فشفاه الله عز وجل. لكن هذا النبي عليه السلام، غيره قد يستمر العلاج معه فترة طويلة أكثر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. مقدرة على الحفظ بطيئة من صغر، يعني إذا كنت لا تستطيعين الحفظ يعني لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا ما أتى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. فإذا كانت مقدرتك على الحفظ ضعيفة فاكتفي بالقراءة، لكن تعلمي القراءة الصحيحة حتى تكوني مع السفرة الكرام البررة. يعني اللي أنا بقوله لك ده يا بنتي ده بقول لك مجرب وتجارب كثيرة جدا جدا جدا، وكان من أناس يعني بفضل الله عوليده بالتليفون لم أرهم ولا أعرفهم، واتصلوا بعد ذلك وقالوا الحمد لله أن ربنا شفاه. رجل نهر أمه ورجل قدم لها هدية في عيد الميلاد، أيهما أعظم؟ الذي نهر أمه فعل كبيرة من الكبائر، والذي قدم لها هدية في عيد الميلاد ارتكب بدعة. يعني احنا لا نقول أيهما أعظم، عظم الذنوب عند الرب تبارك وتعالى وقدره، لكن هذا ذنب وهذا ذنب. هل يجوز المرأة أن تقرأ في الآيات الصباح والمساء بدون مس لكتاب الأذكار وهي الحائض أو بمس كتاب الأذكار؟ لا أرى حرجا في مس كتاب الأذكار ولا أرى حرجا في مس المصحف، لا أرى حرجا في مس المصحف للحائض، إذ إن كل الأحاديث التي جاءت في هذا الباب من كان جمهور الفقهاء على أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف. لكن كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة، ليس هناك حديث واحد صحيح. أبوك لا يصلي، توجه بالدعاء لله عز وجل أنه لو مات على ذلك مات على كبيرة من أكبر الكبائر، أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يصر قلبه إلى طاعة الله عز وجل. أي مذهب؟ أي مذهب يا رب؟ أي مذهب اللي تكلمين عنه؟ نفس الكلام اللي أنا قلته بالنسبة ل طب سواء نتكلم عن مذهب المدخل حالا، لكن الأخت اللي بتقول تعالج من عارض الجن العاشق دي، نفس الكلام اللي أنا قلته بالضبط لأخت أميرة هو نفسه بالضبط لأي نوع من المس أو من السحر أو أي نوع يتدخل فيه الجن. بالنسبة لمذهب المدخلي هداه الله، المدخلي رجل على علم ولا منكر ذلك، لكنه شط بعلمه شطة بعيدا. للأسف الشديد يعني جهل كل من ينتسب إلى العلم في هذا العصر، و يعني تكلم عنهم كلاما لا ينبغي أن يكون، لمجرد أن يستدل أحدهم مثلا ببعض كلمات لسيد قطب مثلا يعني رحمه الله. وهل سيد قطب كان كافرا؟ يعني الرجل أخطأ في بعض الأشياء، في بعض التأويلات، لكن حتى رأينا رسالة من الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله يرد فيها على المدخلي في أنه كان يصف سيد قطب بأنه من يقول بوحدة الوجود وهذه الأشياء. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ينفي ذلك عن سيد قطب. سيد قطب كان مجرد أديب، كان أديبا وفسر القرآن كأديب وليس كعالم. فطبعا وقع في أخطاء كثيرة، وبخلاف أخطائه الأخرى التي كانت سببا في إخراج أجيال من التكفيريين، هذا أيضا من أخطاء سيد قطب لا ننكر ذلك. لكن إذا أتى حق على لسان الرجل، أو إذا أتت بعض الجمل التي يمكن أن يستدل بها واستدل بها بعض الدعاة، فهل معنى ذلك أن هذا الداعية قد اقترف إثما عظيما ويحذر من السماع منه وغير ذلك؟ هذا الكلام لا ينبغي أن يكون أبدا، بل إنه يؤخذ الحق من أي إنسان حتى وإن كان كافرا وقال كلمة فيها حق، فينبغي أن يعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على ذلك لما حبس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الشيطان الذي جاء يحثو من ثمرات الصدق، ثم أطلقه، ثم حبسه ثم أطلقه. ففي آخر ليلة، الليلة الثالثة، قال له أدلك على شيء إذا فعلته ظل عليك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان. آية الكرسي، قال له إذا قرأتها في ليلة فلا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال له النبي عليه السلام صدقك وهو كذوب. فإذا كان إذا أتت الحكمة حتى ولو من فيه كذوب فلا حرج في ذلك ولا ضير في ذلك، لكن لا لا لا لا لا لا يحمل الإنسان هذا على أن يصف إخوانه بصفات ليست فيهم، بصفات أنهم يحرضون ضد الحكام مثلا، أو يخرجون على الحكام، ثم يعني نحن من مذهبنا أهل السنة أن الحاكم المسلم الذي يعلن الإسلام حتى وإن كانت له ذنوب كبائر، فمن مناهجنا من مذاهبنا ألا نخرج عليه لاستقرار الأمة الإسلامية. هذا مذهب عندنا ونحن لا ننكره، لكن من مذهبنا كذلك النصيحة لولي الأمر، ف فهو يعني لا يريد أن تكون هناك أي نصيحة لولي الأمر، حتى إن بعض أتباعه عندنا في مصر اسمه محمود لطفي عامر الذي يزعم أنه رئيس الأنصار السنة في دمشق، أنصار السنة برئت منه، أنصار السنة برئت منه على لسان رئيسها الدكتور عبد الله شاكر. فهذا الرجل يعني يقول إن مثلا إن لو تقدم أحد لترشيح نفسه في مقابل رئيس الجمهورية يجب أن يقتل. من أين أتى بهذا؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ إذا كان يعني نظام الدولة أباح ترشيح أي أحد أمام رئيس الجمهورية، فكيف تقول يجب أن يقتل؟ الذي يجب أن يقتل وما بينه النبي عليه السلام في حديثه أنه إذا استتب الأمر إلى رجل من الناس وصار حاكما فإذا ظهر الآخر، النبي عليه السلام قال فإذا ظهر الآخر يعني جه حاكم آخر ينازعه الحكم والسلطان فاقتلوه، إذا جاء حاكم آخر يعني جه آخر ينازعه الحكم والسلطان يعني يحاربه على ذلك يقتله على ذلك فهنا يقتل. أما إذا كان أمر الترشيح موجود ومتاح وجاء رجل رشح نفسه إذا يقتل، سواء رشح نفسه في أمام الرئيس أو أمام من نصبه الرئيس سواء كان ابنه أو غير ذلك، فهل يقتل؟ فهذا مما من المغالاة التي يغالونها، حتى إن يعني المدخل يقول مثلا فلان الفلاني هو أمير المؤمنين على رئيس إحدى الدول الإسلامية، ولعل هذا الرئيس لعله لا يعني لا يحسن أن يصلي. كلمة أمير المؤمنين هذه يعني تحمل معاني كبيرة عظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم أجمعين. إذا تقدم بالكساب رغم فيه إذا تقدم لنا شاب أوهم على المجيء فإن سائل ما يمنعه من ذلك، فإن هذا يكون له علاقة بالسحر علما بأني أتمنى أن يأتي بي زوجا صالحا، وحينما يأتي أحد خطتي أرد مسرعا أني لا أوه. قد يكون سحرا فتكرري نفس الكلام. أميرة تقول لك اقرأ الفاتحة وآية الكرسي وتمد الفقرة والمعوذتين، لا قبلهم الإخلاص، قبل المعوذتين الإخلاص، الإخلاص والمعوذتين تقرأ في الكفين، الإخلاص والمعوذتين تقرأ في الكفين ثم يمسح بها الجسم 3 مرات. أما الفاتحة وآية الكرسي وتمد الفقرة هذه اللي يمسح بها الجسم، فاتعالي ذلك وكرريه بنية أنه إذا كان عندك شيء من هذا المس أو من هذا الجن أن يصرفه الله عز وجل عنك. رزقات الله زوجا صالحا عائشة، آمين يا رب. شرح عقيدة أهل السنة في من لم يحكم بما أنزل الله بالتفصيل في محاضرات إن شاء الله سيأتي هذا إن شاء الله مع استمرارنا في العقيدة الوسطية سيأتي هذا، وبالمناسبة اسمها العقيدة الواسطية واو ألف، أنا قلت الكلام ده كتير ورقها مكتوبة الوسطية على التكست، مكتوبة الوسطية وجوه في البرنامج في المنتدى مكتوب الوسطية، فيا أخواتي يا شفتات أرجو التصليح حتى لا نوصف بالجهل لا يبارك فيه. اسمها الواسطية نسبة إلى واسط وواسط بلدة وليست الوسطية، نعم الواسطية هكذا كما كتبت أم حبيبة الواسطية، فأرجو أن تصحح. نعم الله يبارك فيك، هذا أول يوم لي ويبدو أن تواصل. نعم أنا أشرح في كتاب العقيدة الوسطية بقالنا مدة كبيرة، المحاضرات موجودة في المنتدى، المحاضرات موجودة مسجلة في المنتدى. يعني تكلمنا عن احدى المسلسلات أختي الحبيبة مش موجودة اليوم، وهي تدلك على ذلك. إذا صمت يوم النذر لا يصح أن يكون يوم الاثنين أو الخميس إذا كنت أعتق الصيام. هو عادة الصيام لا علاقة لها بالنذر، بمعنى يعني أنا متعود أصوم اثنين وخميس، لكن أنا لو جيت أفطرت في يوم اثنين أو خميس هل علي إيه؟ ليس علي إيه. فجيت أنا من باب أولى لو جيت في يوم اثنين أو خميس وقلت اليوم ده هو اليوم اللي أنا نذرته، يجوز إن شاء الله. هل إذا تعددت نياتي في يوم نذر مثبت؟ لا. يعني النذر يكون للنذر الفريضة واجب، يكون اليوم للنذر فقط. الواسطية نسبة إلى واسط، بلد اسمها واسط. برضو لو رجعت إلى المحاضرات من الأول هتلاقيني اتكلمت عنها في أول محاضرة. من يشعر بالوهم والضعف عندما يقبل على القرآن من العلم الشرعي فيصيبه القلق والقرب يكون إنجازه رغم الغرور لذلك المقصود. والله هذه الأمور يا أم أحمد تحتاج إلى عزيمة شديدة، وكلما جاء الوهن والضعف نقاومه، تحتاج إلى عزيمة. على قدر أهل العزم العزم تأتي العزائم. لم أفهم لما يزور الشعب على الحكام من أجل التدين والطغيانين وانتشار الفساد، لا يجوز. كمثل اللي حدث في تونس مثلا، اللي حدث في تونس لا شك أنه يعني شيء طيب أن تحدث ثورة على الحكام الجائرين، لكن في تونس تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى بخلاف بلاد أخرى كثيرة. بخلاف عندنا في مصر مثلا لم يحدث تغيير واضح لشرع الله عز وجل. لا يجوز الحكم على الأوجع الحكم به حتى لو كان ظالم. نعم، حتى لو كان ظالما لا يجوز الخروج عليه. حتى لو كان لو يعني الحديث حتى لو جرى بظهرك وأخذ مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برا. يعني يغير الدستور مثلا بما يجعل الدولة غير إسلامية مثلا، يعني أو أن يقول الإسلام هذا لا يصلح في زماننا. إذا نذرت نذرا لم تؤديه لا تصومي ثلاث أيام ولا تتصدقي ولا تطعمي عشر مساكين، كفارة النذر كفارة يمين في الأشياء التي يعني مثلا ايه، انا نذرت الا اصل رحمي لا يجري مجرى القسم، هذا يجري مجرى القسم فيكفر عنه باطعام عشره مساكين، فمن لم يستطع فصيام ثلاثه ايام. اما انا نذرت مثلا نذر ابتدائي، نذرت ان انا مثلا أطعم كل يوم المسكين مثلا، لو إنسان نظر هذا النذر فما دام يستطيع أن يطعم عليه أن إلا إذا تعذر وأصبح لا يستطيع مطلقا، ففي هذه الحالة برضو يكفر كفارة يمين. إذا كنت أشتكي مثلا بلاد دوالي في خلد، فإذا تقدم لي أحد يجب علي أن أخبره، مع العلم أنها لا تأثير بها على لا شكل ولا سبب لعجز في حركات اليوم. دوائر القدم دي شيء عادي، يعني مش عاهة خلقية، ولا يعني مش شرط انك تقولي له. انما الاشياء اللي فيها العاهات الخلقية غير موجودة، او الاشياء اللي فيها عجز واضح او مرض مستعصي، هذه الاشياء من الامانة ان يخبرك. هل الحرمان من كامل ليه بسبب المعاصي؟ نعم. كلما زادت المعاصي كلما قلت الطاعة، لم يوفق الإنسان إلى الطاعة. وكلما وفق الإنسان إلى الطاعة وجرت الطاعة طاعة بعدها، فهذا دليل على أن هذا الإنسان يعني قريب من الله بعيد من المعصية. تريد أن ترتدي النقاب بعدما يسر الله لها باب العلم والقرآن والصفة الصالحة وزادها يرفض، ماذا تفعل؟ والله دي يعني في حد يعني المفروض أنه يتمنى ذلك حتى لا تكون زوجه إلا له، أنه هو عايز مراته يعني الناس كلها تنظر إيه، تحاول أنها تقنعه بشكل أو بآخر. طبعا النقاب هناك خلاف بين العلماء على فرضيته، فالعلماء بعضهم يقول انه واجب وفرض وان تاركته تأثم، وبعضهم يقول انه يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين. وطبعا في من الباب من الاولى يعني النقاب مشروع، ومن الاولى لبسه حتى وإن كان هناك خلاف بين العلماء، فالتي تلبسه تنال أجرا. هل من نصيحة لمن قسط قلبها من قسط الظنون وتقعست على الطاعات؟ والله كلنا نحتاج إلى هذه النصيحة، النصيحة أن يكثر الإنسان من الطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ربنا تبارك وتعالى هو الذي قدم لنا الدواء. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لو سمحت إذا كان منزلي دون الميقات وأحرمت من التنعيم وأنا لا أعلم أنه يجب أن أحرم من السكن، هل علي هدي؟ يعني إذا كان دون الميقات فالإحرام من المنزل على طول، إذا مشيت بعد المنزل إن شاء الله حتى كيلو واحد يجب أن ترجع تاني إلى مكانك الأصلي، لأن دي كلها مسافة إحرام ما دام المنزل بعد المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى ذلك، قال الهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان من أهلهن أو من يعني معنى الحديث من دونهن فمحله أهله، يعني فمحله من أهله، المحل من المكان من المكان اللي هو ساكن فيه. هل حفظ القرآن انشغالي بالحفظ يكفي عن تلاوته للتورد يومي؟ نعم يكفي، الحفظ أكثر من الورد، وفقك الله والحفظ. أنا الحمد لله لبست النقاب بس بلبس عبايات عادية مش إدلال، فهي غاية وزر مع العلم أن العبايات كلها سمراء. المهم ألا تفسر ولا تفصل ولا تشف، وأن تكون يعني صفيقة سميكة كانت ما يعني إذا كانت بهذه الشكلة واسعة فضفاضة مش شرط بقى تكون عباية متحفة، مش شرط، لكن المهم لو جلباب واسع فضفاض مفيش مشكلة. أحيانا كنت في السوق عند سوق الحاجة أقلع القفازين، نعم هو يعني كثير من العلماء قالوا ان كشف الوجه والكفين يكون عادة زي حالات البيع على الشراء والشهادة، الشهادة لابد من ان يكشف الوجه، حالات البيع على الشراء والشهادة والحج والعمرة في الإحرام، في كل هذه الأوقات يكشف الوجه والكفين. فإذا اضطرت المرأة لكشف لخلع قفازيها وهي تنفض غسيل مثلا تلبس القفازين زي القمصان مثلا، وهي بتشتري ترتقي الأشياء ما بتعرفش تمسكها وهي لابسة القفازين، يعني هذه أشياء والله أعلم ما فعلها. إذا كان الأهل رافضين فكرة النقاب 6 سنوات قربت ابتدائي وأهلي يمنعوني ويرفضون الفكرة، والله يعني برضو لو يعني العزيمة في الإقناع ينبغي أن تكون موجودة. يعني الإنسان لما بيحب يعمل حاجة وأهله مش عايزينها، ولو الحاجة دي بيحبها فعلا بيعملها وبيقنع أهله، ومهما كانوا مش راضيين بيعملها. بنيجي بقى في الحاجات اللي هي اللي كان ابتليت بالفعل واجبروني على تركه. والله اذا اكرهت فلا حرج عليك، ده اذا اكرهت فعلا. يعني الاكراه فيما هو اصعب من ذلك، ربنا سبحانه وتعالى قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حتى اللي بيقول كلمة الكفر هو مكره. وعمار بن ياسر قال كلمة الكفر مكرها، وسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكف عن نفسه أذى كفار قريش. ولما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان يا رسول الله، وجدته مطمئنا بالإيمان. فقال لا عليك، من عادوا فعلوا. طيب الساعة بقت 9 والشيخ نجاتي على راسك الدخول، الساعة بقت 10 يعني. يسر الله لك أمرك، يسر الله لك أمرك، وهذا لك أهلك، وأحسن إليك وأحسن إليكم جميعا. بارك الله فيك من نفس الجنة، وأحسن إليكم جميعا، أحسن إليكم جميعا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.